حديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه؟ قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه يقول خذ من لحيتك ورأسك. هذا حديث ضعيف جدا ولكن له شاهد مرسل عن مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية طويل اللحية فقال لما يشوه أحدكم نفسه؟ قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال مه أحسن إلى شعرك أو احلقه. مرسل صحيح روى أبو داود في المراسيل. فالآن عندنا حديث ضعيف وعندنا حديث مرسل وهو صحيح. وهذا المرسل أخطأت تقول عندنا حديث ضعيف جدا جابر نعم أصبت نعم حديث ضعيف جدا ومجاهد. قلت أنا سلمك الله وسلم الجميع إن شاء الله يظهر مما تقدم في هذا الفصل أن جميع المرويات وهي الأخذ من اللحية ضعيفة ومنها الضعيف جدا ولكن توجد روايتين مرسلين صحيحيتين روايتين مرسلتين صحيحتين توجد روايتان.